يقول هل يصح صيام التاسع والعاشر وحادي عشر ومحرم والتاسع والعاشر فقط؟ ما صح حديث يصوم ثلاثة أيام الذي في صحيح مسلم بين بقية إلى قول عثمان التاسع يعني مع العاشر فقط التاسع والعاشر. يذكر بعض العلم أن يصوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر لكن ما في دليل. يقول لو كان ثلث الموصي ألف ريال يجوز له أن يقول أوصيت العبد ألف ريال؟ لا، لأنه ما يملك. أولا نوصي بالمشاع يعتق، ما زاد يأخذه. أما إذا كان نقول لفلان العبد 10,000 ريال ما يتملك، ما زال عبدا. متى يعتق؟ إذا كان فيه مشاع يعتق ثم بعد ذلك يتملك. أستغفر الله أتوب إليك. يقول هل ثبت المسلم كان يكثر الصيام في شهر محرم؟ الحديث صحيح، كان مسلم قال أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم، وشعبان كان مسلم يكثر من صيام شعبان. يقول لماذا تصح الوصية في المجهول تصح الهبة في المجهول على قول المصنف؟ لأن الوصية للحمل الذي لم يوجد يسميه ماذا؟ معدوم. الوصية المعدوم ما تصح، أما لمجهول هذا أمر آخر اللي هو وجود الحمل، هذا مجهول ممكن يوجد لكن هذا معدوم أصلا، فكيف نوصي له؟ يقول متى يصح تملك العبد المال؟ العبد مال ما يتملك، العبد مثل السيارة، فهل الشخص يملك السيارة شيء؟ لا. ذلك أهل العلم يقول العبد يتجاذبه أمران، الإنسانية والحيوانية. الإنسانية يحترم ولا يشق عليه وتجب عليه التكاليف فيما لم يسقط عنه كالحجم من يشترطه، وحيواني يباع واشترى مثل السيارة أيضا تباع وتشترى مثل الأثاث، هو نوع من المال. يعني شخص يقول كم عندك من سيارة؟ 4. وش أملاكك؟ عندي 3 عبيد أملاك. وش أملاكك؟ عندي 3 بيوت وهكذا. يقول شخص عنده خيل يتاجر به، كيف تكون زكاتها؟ زكاة عروض التجارة إذا بلغت 1,000 ريال فصاعدا يزكى ربع العشر منها مثل ما سبق، وفي الرقة 100 درهم وفي الرقة 200 درهم ربع العشر،